كانت غارقة في الذنوب، صادة عن ذكر الله، كثيرا ما تعاني من الضيق والنكد، رغم أنه لا ينقصها من مغريات الدنيا شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن الله عليها بالالتحاق بدار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم، فعاشت على النقيض من حياتها السابقة، وها هي توجه نداء لمن كان لها قلب. طال مشواري بهمي واستقيت المر كله، واستعر قلبي بهجة الشقا والهم باتي. كم ليالي عشتها بين الأغاني والمجلة، كم مآسي في حياتي أشغلتني عن صلاتي. طال مشواري بهمي واستقيت المر كله، واستعر قلبي بهجة الشقا والهم باتي. كم ليالي عشتها بين الأغاني كم مآسي في حياتي أشغلتني عن صلاتي. كنت في ظلمات عذاب، كنت في غم مذل، استقيت من العذاب وصار ظلي في حياتي. كنت ما أقدر أسيطر على الدموع اللي أهل، من كثر حزني ووجدي صرت هجس بالممات. ضايعة في وسط ظلمة، لا ثبات ولا أدلة، غايبة عن ذاتي اللي كنتها قبل الشكاتي. واحمد الله يوم شفت النور وهلال الأهل، في نسيم الذكر أتلوها بخشوع بلا سكاتي. طال مشواري بهمي واستقيت المر كله، واستعر قلبي بهجة الشقا والهم باتي. كم ليالي عشتها بين الأغاني والمجلة، كم مآسي في حياتي أشغلتني عن صلاتي. الله يوم شفت النور وهلال الأهل، في نسيم الذكر أتلوها بخشوع بلا سكاتي. صرت في الدار النسائية مثل شمس مطلة، أحفظ القرآن وحيا في خشوع وفي ثباتي. عز للي تشكي الغربة بدنياها مملة، نور للي تبحث عن النور من قبل الوفاتي. أنصحك يا أختي اللي تطلبين الخير كله، الحقي قبل الفوات واذكري قبل الفوات. وانصح اللي في حياته ذل تحيا بدون عله، تنتحق بالدرع عل الله يعطيها الهناتي. في سنة الدار الكريمة عنفوان بنور ملت، الله اللي قد حباها من نعيمة والهبات. واحمد اللي حفني بالخير من بعد المذل، واشكره ما بال صبحا في دهاليز الحياة. واحمد اللي حفني بالخير من بعد المذل، واشكره ما بان صبحا في دهاليز حياتي.